بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على الآيات التي مرت في الحلقات السابقة مع تفسيرها، ووقفنا عند قوله تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. هذا كما في قوله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكما في قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ففرق بين من يعمل للآخرة ويطمع في ثواب الله عز وجل، ومن يعمل للدنيا وعاجل الدنيا، فرق عظيم. فالله جل وعلا أخبر في هذه الآية أن من أراد بعمله الآخرة فإن الله يوفقه ويسدده ويضاعف له الأجر على القليل، يضاعف على القليل كثيرا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، وأما من طلب الدنيا فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله عجل له ما يريد وإن شاء حرمه من الدنيا والآخرة، كما في الآية الأخرى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. هذا مقيد بالمشيئة، كما قال سبحانه وتعالى: عجلنا له فيها ما نشاء، فقيده بالمشيئة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فقد يعجل الله له مقصوده ويمتعه به قليلا أو يحرمه من دنياه ومن آخرته، فلا هو الذي حصل على ما أراد في الدنيا ولا هو الذي نال ثواب الآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فهذا فيه حث على إصلاح النية وسلامة القصد لله عز وجل في الأعمال. ولهذا قال سبحانه: وسنجزي الشاكرين. فختم هذه الآية بهذا الختام العظيم، أن الله جل وعلا يجزي من شكر وعمل صالحا واستقام على دين الله وكان قصده الآخرة. فالله جل وعلا ييسر له الدنيا والآخرة، فمن أراد الآخرة وسعى لها فإن الله ييسر له أمر دينه ودنياه ويجمع له بين الحسنيين. وأما من قصرت همته على طلب الدنيا ولم يلتفت إلى الآخرة فإنه يحرم من الدارين. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فالله جل وعلا يعلم مقاصد عباده ونياتهم وما في صدورهم، والعبرة ليست بظاهر العمل وإنما العبرة بالنية والقصد. فمن علم الله من نيته الصلاح وإرادة الآخرة فإن الله يوفقه لعمل الخير ويزيده من فضله ويؤتيه من ثواب الدنيا ومن ثواب الآخرة. وأما من علم من نيته أنه لا يريد الآخرة وإنما يريد طمع الدنيا، هذا شأن المنافقين، فإن الله سبحانه وتعالى يعاملهم بحسب مقصودهم، والخاسر من خسر آخرته. وأما الدنيا فأمرها سهل، فإن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الآخرة فإنه لا يعطيها إلا من يحب، وهو جل وعلا أعلم بعباده ومن يصلح لكرامته ومن يصلح لجنته، هو أعلم بذلك وأعلم بما في صدورهم وما في قلوبهم. فهذا مما يوجب على العبد أن يحسن قصده في أعماله وفي تصرفاته، وأن يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون قصده ثواب الآخرة وما عند الله عز وجل، فما عند الله خير وأبقى. قال سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا ويستفاد من هذه الآيات فوائد عظيمة نذكر منها ما تيسر. أولا، أن دخول الجنة لا يحصل بدون عمل وبدون مشقة، فالجنة حفت بالمكاره كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما تكرهه النفس البطالة، فإنها تكره العبادة، تكره الجهاد، تكره الإنفاق في سبيل الله، تكره، لأنها أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالجنة لا تنال بالتمني ولا بالكسل ولا بمجرد الانتماء والانتساب إلى الإسلام بدون حقيقة. هذه فائدة عظيمة. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.